الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. طلع على النبي Yeah. الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت Allah الله يا قرآن قول الله الذي بك بأزواج الشرطية طويلة القائد الدكتور رضا ابن عرفوه.